قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهد يزور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. هذا كل أول. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. قلت إن البكر تستحي. قال ابنها صماتها. وقال بعض الناس إن هوى رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهد يزور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوقت. كل هذه الباب واحد كلها لا يجوز. نعم اي نعم لكن متى تكون يتيمة؟ قبل البلوغ ويضعها قبل البلوغ غير معتاد إلا إذا كان من الأب. وهنا لا يمكن أن يكون من الأب لأنها يتيمة. يعني أن الأولياء غير الأب لا يزوجون إلا إذا بلغت. نعم. عشرين يصححون كل هذا هذه الأقوال ويردون على البخاري رحمه الله. سبحان الله. يقول هذا رجل إمام في الفقه وهذا رجل محدث. كيف يرد محدث على فقيه؟ لكن إذا صار فقيه حيان مكر من رد عليه؟ رد عليه. دعنا من يعني نتنازل ونقول البخاري ما يعرف إلا النقل فقط ربما مبلغ أو عمسا. لكن هذا حين واضح رجل يعلم أن المرأة هذه ما رد وأن الشهود شهود شهود ما الذي شيخ يستدلون أيضا حتى الآن في بعض الأنصار يستدلون بحديث بيع التمرة بيع الجمل والدراهم. طيب يقول هذه ويرد على القيم وعلى لا بأس هذه حين مباح. حين نقول به رجل عنده تمر ردي وهو يريد تمرا جيدا لا يمكن أن يأخذ صاع منه إذا ماذا يعمل؟ يبقى ما يأكل إلا التمر الرديء ما هو راح يبقى ما يأكل إلا التمر. نقول بيع التمر الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا طيبا ما في شيء هذا لا ربا ولا غير. نعم لو اتفق مع البايع قال أريد أن أبيع عليك التمر الرديء بعشرة على شرط أن تبيعني التمر الطيب بعشرة ولكنه أقل هذا لا يجوز. أما بغير فلا بأس. ومع ذلك نقول الأفضل الإمام أحمد أن لا يشتري من الذي باع عليه. يعني إذا بعت التمر الرديء على واحد وعنده تمر طيب فالأحسن ما أن لا أشتري منه أذهب إلى السوق لأخذ التمر الطيب إذا لم أجد رجعت إليه وهذا لا شك أنه أحسن. باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر. الآن مثلا الحيلة التي فعلها اليهود لما حرمت عليهم الشحوم هل أكلوها؟ نعم ما أكلوها أذابوها لم يبيعوها وهي على أنها شحم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. هذه حيلة لكن هذه الحيلة أبعد من حيلة بعض الناس على الربا وأبعد من حيلة هذا المزور الذي يأتي بشهادة الزور وهو يأتي بشهادة الزور والقاضي يحكم بحسب علمه ما سمع. نعم بابو. نعم فيه دعوة منه ما صحيح ما أدرك هي ما أدرك يتيمة. باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة شيء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أتطعمها عكة عسل فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربا فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قلت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قلت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي. يعني هؤلاء خير النساء لا شك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وتحين أهل حيلة ليش أن يبطل عند حفصة أكثر من غيره. نعم وتحين حيلة عجيبة المغافير نبت له رائحة كريهة فلما دنا منها قال أكلت المغافير والرسول يكره أن يأكل ما فيه الريح الكريهة حتى كان يكره أكل البصل وشبه إني أناجي من لا تناجي لما جاء إليه بقدر فيه بقول وأذني إليه قال لبعض أصحابه كل قال كيف آكل يا رسول الله وأنت لم تأكل؟ قال كل فإني أناجي من لا تناجي يعني جبريل. نعم وليس يعني الله لأن الله يناجيه كل مصلي. فكان يكره الرائحة الكريهة فاتفقت عائشة رضي الله عنها وهي أصغر نسائه وهي اللي جابت الحيلة هذه عفى الله عنها وسودة وهي من أكبر نسائها أو أكبرهن والثالثة صفية اتفقوا على إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دنا منهن يقولن هذا أكلت مغافير يعني هذا النبت التي رائحته كريمة. فقال إنما شربت عسلا عند حفصة. قالوا إذن جرست نحله العرفط يعني أكلت العرفط العرفط أيضا نبت له رائحة كريهة فهذه تحيلة يعني لعل العسل يقول لعل العسل تغير بسبب أن النحل الذي حصل منه هذا العسل أكل العرفط. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى حفصة وقربت منه العسل قال لا أريد لا أريده بناء على إيه؟ على كلام ثلاث نساء ثلاث نساء من النساء كله وقلنا هذا يقول فتقول سودة سبحان الله لقد حرمناه حرمناه من هذا العسل وهو يحب العسل عليه الصلاة والسلام فتقول لها عائشة يعني لا تفضحينا اللهم ارضى عنك أجل شيخ نعم الله إليك في حديث آخر في لفظ آخر أن الذي تأمرك عليه حفصة وعائشة نعم ماذا يقول ابن حجر؟ قوله: باب ما من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ابن تيم: معنى الترجمة ظاهر، إلا أنه لم يبين ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو قوله تعالى: لما تحرم وأحل الله. وقد ذكرت في التفسير الخلاف في المراد بذلك، وأن الذي في الصحيح هو العسل، وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش، وقيل في تحريم ماريا، وأن الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين. ثم وجدت في الطبراني وتفسير ابن مردوية من طريق أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند سودة، فذكر نحو حديث الباب وفي آخره: فأنزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ورواته موثوقون، إلا أن أبا عامر وهم في قوله سودة، وذكر فيه حديث عائشة: كان يحب الحلواء والعسل، وكان إذا صلى العصر دخل على نسائه فيدنو منهن. الحديث بطوله، وقد تقدم في كتاب الطلاق مشروحا، وذكر معه حديث عائشة من طريق عبيد بن عمير عنها، وفيه أن التي سقته العسل زينب بنت جحش. واستشكل بأن في الآية ما يدل على أن نزول ذلك كان في حق عائشة وحفصة فقط، لتكرار التثنية في قوله: إن تتوبا وإن تظاهرا. وهنا جاء فيه ذكر ثلاثة، وجمع الكرماني بينهما بأن قصة حفصة سابقة وليس فيها سبب نزول ولا تثنية، بخلاف قصة زينب ففيها تواطأت أنا وحفصة، وفيها التصريح بأن الأثلت في ذلك. وحكى ابن التين عن الداودي أن قوله في هذا الحديث قصته العسل حفصة غلط، لأن صفية هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصة، وإنما شربه عند صفية وإنما شربه عند صفية، وقيل عند زينب كذا قال، وجزمه بأن الرواية التي فيها حفصة كذا قال. نعم، وجزمه بأن الرواية التي فيها حفصة غلط مردود، فإنها ليست غلطة. وجزمه بأن الرواية التي فيها حفصة غلط مردود فإنها ليست غلطة، بل هي قصة أخرى، والحديث الصحيح لا يرد بمثل هذا. ويكفي في الرد عليه أنه جعل قصة زينب لصفية، وأشار إلى أن نسبة ذلك لزينب ضعيف، والواقع أنه صحيح، وكلاهما متفق على صحته. وللداودي عجائب في شرحه ذكرت منها شيئا كثيرا، ومنها في هذا الحديث أنه قال في قوله: جرست نحله العرفق، جرست معناه تغير طعم العسل لشيء يأكله النحل، والعرفط موضع. وتفسير الجرس للتغيير والعرفط بالموضع مخالف للجميع، وقد تقدم بيانه مع شرح الحديث. وقوله في هذه الرواية أجاز ثبت هكذا لهم، وهو صحيح، يقال أجزت الوادي إذا قطعته، والمراد أنه يقطع المسافة التي بين كل واحدة والتي تليها. ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي هنا جاز، وحكى ابن التين جاز على نسائه أي مرة أو سلك. ووقع في رواية علي بن مسهر الماضية في الطلاق: إذا صلى العصر دخل. وقوله فيها أبادئه بهمزة وموحدة، وفيه اختلاف ذكرته فيما مضى. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر طاعون صيغة مبالغة من الطعن، من الطعن، وهو الوكس باليد أو بالرمح وما أشبه ذلك. وهذا داء فتاك معدي يسير سير الرياح، وتلف الناس فيه، فقيل إنه نوع معين من الأمراض، وأنها أورام خبيثة تخرج في مراق الجسم وتهلك الرجل. ومنهم من قال هي أوجاع في البطن يصحبه إسهال وانخفاض وارتفاع في الحرارة، حتى يهلك الرجل. ومنهم من قال إن الطاعون اسم لكل وباء، وباء عام معدي، ولعل هذا أقرب، وهو وإن لم يدخل لفظا في الطاعون فهو داخل فيه معنى. لا فرق بين أن يكون ورما أو داء في البطن أو ما أشبه ذلك، وبين أن يكون في غير هذا. المهم أنه مرض يكون عاما يعم البلد ويكون معد، هذا هو الطاعون. وطبيعة النفوس أن تفر من مثل هذا، كما تفر من النار وكما تفر من السيل. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، أن نخرج من البلد فرارا منه من أجل أن نغلب جانب التوكل، وربما يكون المتوكل سالما والفار عاطبا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف مؤلفة، حذر الموت فهل نجوا؟ نجوا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني لا فرار من قدر الله عز وجل. وكم من وباء فتاك طاعون نزل في البلد وأهلك أهله إلا واحدا منهم. وكان في هذه البلاد فيما سبق تحصل أوبئة عظيمة، يعني يقال لنا إنه قد قدم لشيخنا إمام المسجد هنا، يقدم في الصلاة الواحدة 7 جنائز أو 8 جنائز، مع العلم بأنهم في ذلك الوقت أهل البلد قليلون جدا. أنا أذكر أن مسجد الجامع كله أكبر من هذا قليلا، وليس في البلد إلا هذا المسجد، ويسع الناس كل أهل البلد، وهو يجي نصف هذا البلد المسجد أقل من نصف المسجد هذا. نعم، فعلى قلة الناس تلك السنة كان يموت أمم عظيمة، إلى أن قال شيخ وشيخنا قال: من مات عنده ميت فليصلي عليه في مسجده ويدفنه، لأنه إذا جاءت الجنائز أرعبت الناس وخوفته، حتى صحيح ربما يصيبه بطنه ويموت. فالمهم إن هذه أوبئة عظيمة تكون أحيانا، وتسمى هذه السنة عند العامة يسمونها سنة الرحمة، سنة الرحمة يعني تفاؤلا إن الله رحم الأمة بهذا الطاعون. ومع هذا يدخل البيت أحيانا ويهلكهم كلهم إلا واحدا منهم ينجو، سبحان الله. ويعني وقع في عدة بيوت أنه لما إذا أهلكهم، لكن أحيانا يهلك كل أهل البيت إلا واحد أو إلا اثنين، وهذه من آيات الله. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. عبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه لما سمع عمر رضي الله عنه بخبر الوباء استشار الصحابة كعادته رضي الله عنه هل يرجع أو يقدم، فأشار بعضهم عليه بالرجوع، وأشار بعضهم بعدم الرجوع. ومن جملة من أشار عليه بعدم الرجوع أبو عبيدة عامر بن الجراح، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه أمين هذه الأمة، وقال عمر حين طعن: لو كان أبو عبيدة حي لا لجعلته لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. فكان أبو عبيدة يحاج عمر في هذا ويقول له يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله، أفرارا من قدر الله، يعني كيف تفر وترجع؟ فقال عمر رضي الله عنه كلمة فيها قطع الخصومة، وإلا كان بإمكانه أن يقول غير هذه الكلمة، من قدر الله إلى قدر الله، يعني إن ذهبنا فبقدر الله وإن رجعنا فبقدر الله، إذن نفر من قدر إلى قدر. ثم ضرب له مثلا قال أرأيت لو كان لك إبل أو غنم وكانت في وادي له عدوتان، عدوة مخصبة وعدوة مجدبة، فبأيهما ترعى إبلك أو غنمك؟ قال بالمخصبة. قال إذن أن رأيتها بالمخصبة فبقدر الله أو بالمجدبة فبقدر الله. ثم عزم على الرحيل بناء على ترجيح أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وكان في حاجة له، فحدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منها. فانظر كيف كانت بركة المشورة أن وفقوا إيش للصواب والحق. وفي هذا عبرة، وهو أنه إذا كان حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفي على الصحابة كلهم الذين مع عمر وهم أكابر الصحابة، فمن الجائز أن يخفى على واحد من العلماء، وهذا أحد الأعذار التي يعتذر بها عن بعض الأئمة الذين تخالف أقوالهم نصا من السنة، أن نقول إن ذلك لم يبلغه، وهذا كثير. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فرارا منه دليل على أنه لو خرج لغير هذه العلة فهو جائز، لو أن الرجل أراد أن يسافر من بلده التي وقع فيها الطاعون إلى مكة مثلا ليحج أو يعتمر أو إلى بلد آخر ليتجر فإن ذلك جائز، لأنه قيد هذا بقوله فرارا منه. وعلى هذا فلا يتوجه قول من قال إن هذا من باب الحجر الصحي، لأن بعض المتأخرين جعلوا هذا الحديث أساسا للحجر الصحي. ما معنى الحجر الصحي؟ أن البلد الوبي أو الأرض الوبيئة يحجر على أهلها لا يخرجون، ولكن الحديث له مغزى أهم من هذا، وهو صدق التوكل على الله عز وجل لقوله فلا تخرجوا فرارا منه، بل اعتمدوا على الله عز وجل واصدقوا التوكل عليه. ثم إنه قد ورد في بعض الأحاديث أن الطاعون شهادة، أن الطاعون شهادة، يعني من مات به فهو شهيد، وهذا ليس ببعيد، وإن كان في الأثر ما فيه لكن ليس ببعيد، لأنه يشبه المبطون إن لم يكن المبطون من مات بالطاعون، لأن هذه الأشياء التي تأتي بها هكذا كالحرق والهدم والغرق وما أشبهها، كل هذه إذا مات بها الإنسان فإنه يكتب عند الله شهيدا والحمد لله، وهذه من رحمة الله. فإن تحير كيف يتحير على الفرار من أرض الطاعون؟ يتحير يقول مثلا لصاحب له خارج البلد اكتب لي كتاب كل أريد أن تتوجه إلينا، هذه حيلة ولا لا؟ حيلة، لأن ما له غرض، لكنه تحيل لأجل أن يخرج. والحيلة كما مر لا تفيد المحتال، لا تزيده إلا انغماسا فيما فر منه. إن كان الإسقاط واجب زاد إثم، إن كان الفعل محرم أو الانتهاك محرم زاد إثم أيضا. نعم شيخ أحسن الله إليكم، قول عمر رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة حيا ما استخلفته. نعم، ما يدل هذا أفضل الأثمان؟ لا، هو لأنه فيه نص أنه أمين. أي، فيه نص، وهذه الفضل الخاص من شيء معين لا يدل على الفضل المطلق. لكن عمر سيولي إيه، ما يخالف، يكون أولى منه بالخلافة لأن الرسول نص على أنه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. وكما علينا من قبل، الفضل في شيء معين لا يدل على الفضل المطلق. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم قام الناس يدكون أيهم يعطاها، فلما أصبح دعا عليا فقالوا إن به رمد، فأتى ثم بصق في عينه فبرع ثم أعطاه الراية. لا نقول إنه بهذا يفضل أبا بكر وعمر، لأن القاعدة أن الفضيلة الخاصة لا تقتضي الفضل المطلق، وهذه مرت علينا في قريبا في أي مكان في النونية. نعم صحيح شيخ، لكن عمر رضي الله عنه يعني أراد أن يجعله خليفة، والآن مذهب السنة والجماعة أراد أن يجعله خليفة لقوله أمين هذه الأمة، هو لأنه أفضل، لأن الرسول نص على أنه هو الأمين، ومعلوم أن الخلافة تقتضي أنه أمين، تقتضي الأمانة، فالأمانة صفة خاصة بالولاية، يعني من أخص ما يكون بالأمانة الولاية. فكونه منصوصا على أنه هو أمين هذه الأمة يقتضي أنه ما في أحد مثله في الأمانة، فإذا كان كذلك صار حق، لكن لا يلزم من هذا أن يكون أفضل. كما أن بعض أهل السنة وجماعة يرون علياً رضي الله عنه أفضل من عثمان، ومع ذلك لا يختلفون في أن أولى الناس بالخلافة بعد عمر هو عثمان. نعم. بالنسبة لحكم بلاد الابن الطاعم، إيش؟ دخول الخروج من البلاد اللي فيها الطاعم. الخروج عرفت، والدخول أيضا معروف، قال لا تدخلوا فيها. دخول محرم ولا ما؟ ظاهر النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. نقول البخاري وغيره من العلماء الأقدمين إذا عبروا بالكراهة فإنهم يريدون بها التحريم. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الفر من المجدون فرارك من الأسد. نعم. ظاهر التعارض مع هذا الحديث. لا، لأن هذا أخص من العموم، المجنون معك يخالطك، وهذا واقع في البلد عموما ليس كهذا. ثم إنه قد يكون الجدام أشد عدوى من الطاعون، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالفرار منه. نعم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. لك الأول. نعم. هكذا الرسول قال لا تدخل فيه. لا تدخل فيه، لأن هذا يعرض نفسه. الثاني اللي بيدخل يعرض نفسه للخطر، هو الذي قاد نفسه إلى الخطر، وهو منهي عنه. ولا اللي يخرج ما قاد نفسه للسلامة، لأنه قد لا يسلم. فنزول الطاعون في البلد ليس باختياري أنا، لكن دخولي إلى بلد هو فيها باختياري. لا لا ما هو بس توكل الله وابقى. فرق بين حتى في الفقه يقولون الدفع أسهل من الرفع، فكونك تدافع البلوات تتعرض له أحسن من كونك أهون من كونك إذا وقع ذهبت تفر منه. نعم. كبعض إيش؟ الأمراض الجنسية والمشوكية والأمراض المعدية. إيه. الظاهر إن العلة واحدة، يعني لو انتشرت هذه في بلد فحكمها حكم الطاعون. نعم عبد الرحمن. لا نقول يخرج لا بأس ما دام سليما، اما لو كان مريضا فقد يقال انه من ناحيه الولايه ان ولي الامر له ان يامره بالبقاء لئلا ينتشر الوباء من جهته، مع ان الوباء نسال الله لنا ولكم السلامه قد ينتشر عن طريق المصاب وقد ينتشر عن طريق الهواء، الرياح تحمل الاوبئه. انت ثلاثه. باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. عندي انتهى معكم مصرد. طيب خلنا نشوف الجزء التاسع. لا ما صرفي طيب. باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة لأنه رجع فيها بعد قبضها، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبتي كالكل يقيء ثم يعود في قيئه، وخالف أيضا في إسقاط الزكاة لأن هذه المدة إما أن تكون في ملك الموهوب له وإما في ملك الواهب ولا بد فيها من زكاة، لكن كأنهم يقولون إنه لما رجع فيها ارتفع حكم الملك في الموهوب له فلا زكاة على الموهوب له، ولما كانت خرجت من يد الواهب لم يكن عليه زكاة لأنها خرجت عن ملكه. نعم المطعون. إنه هو أصله عذب به أمة، فإذا أصاب من لا يستحق العذاب كان شهادة، وهو قد ورد أنه شهادة. نعم إيش؟ اي نعم. لا لا لا يسمونه، هذا من باب الاخذ بالاسباب. نعم نعم. لا بعد مضي السنين له الحق أن يمنع، لكن عندهم يفعل حيلة الواهب، مثل أن يقول هذه ليست ملكي أو ما أشبه ذلك، يفعل حيلة حتى يرضى. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، ليس لنا مثل السوء. مثله بهذا المثل القبيح تنفيرا من هذا الفعل. وقوله ليس لنا مثل السوء، هل المراد أن نتمثل بالحيوان مطلقا أو بالحيوان في هذه الحال؟ الظاهر أن التمثل بالحيوان مطلقا لا يجوز، لا يجوز، لأنه تنزل بمرتبة الإنسان إلى الحيوان. اللهم إلا إذا كان على سبيل الشرح أو العلم، مثل أن يقول إن الأسد يقول في زعيره كذا وكذا ويزعر، فقد يقال إن هذا لا بأس به، لأنه من باب التعليم لا من باب التمثيل والتقليد. وقوله يقيه ثم يعود في قيئه، هذه من طبيعة الكلب، إذا قاء ثم جاء رجع وأكل قيئه. نعم يا محمد. اشترط اضرب المثل. نعم. بعد المقاربة اشترطت عليه أي شرط؟ وش قلت؟ قلت له إن سافرت وكيف ترجع المال؟ ما حصل لك. ما إذا قبضها ثبتت في ملكه وليس لك فيه تدخل إطلاقا. ها؟ ما حصل لك تعود. الموهوب له سوف يمنع. نعم إذا كان طيب وقال ما يخالف وعدت فقد دخل العائل في هذا الحديث. نعم نعم. والغالب أنه إذا قال بعض الناس فهو يعني الحنفية، لأنه دائما معهم في صراع. غفر الله للجميع. نعم نعم. يرى بعض العلماء أن في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، لكن بشرط أن لا يتحيل الوالد أيضا. إذا أراد أن يفضل بعض الأولاد وهبهم جميعا ثم عاد في الهبة من الجميع إلا الولد الذي يريد أن يفضله، فهذا لا يجوز الحيلة. لا بأس، يعني مصلحة ما في بأس. وممكن أن أقول أنا باخذ منك الدراهم، ولكن إن تبت من هذا من الدخان رددت عليك حتى يكون في هذا تشيع لك على تركي. كيف المحتال؟ ذكرنا قاعدة يا خالي، ما حاجة نكررها. كل من احتال على محرم فإنه لا ينقلب الحرام حلالا بحيلته، وكل من تحيل على ترك واجب فإنه لا يسقط الواجب بحيلته. خلى مع قاعدة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، انتبهوا، ما هي الشفعة؟ الشفعة أن ينتزع الشريك نصيب شريكه الذي باعه، أن ينتزع الشريك نصيب شريكه الذي باعه. مثال هذا: بيني وبينك أرض، فبعت نصيبي من هذا الأرض، من هذه الأرض، فلي شريك، فلك أنت أيها الشريك أن يرحمك الله أن تأخذها من المشتري بالثمن الذي استقر عليه العقد قهرا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك. والحكمة من تمكين الشريك من الشفعة إزالة الضرر بالشريك الجديد، لأن هذا الشريك الجديد ربما يكون سيء العشرة والمعاملة، فيشق على الأول أن يسير معه. فلهذا قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. انتبه بارك الله فيك. مثال آخر: بيني وبينك بيت أنصار ورثناه من أبينا، فبعت نصيبي منه على فلان، فلك أن تأخذه من فلان الذي اشتراه بالثمن الذي استقر عليه العقد سواء رضي أم كره. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الأرض التي يمكن قسمها بلا ضرر والأرض التي لا يمكن قسمها إلا بضرر. واضح؟ نمشي؟ طيب، ها؟ مثال الأرض التي يمكن قسمها بلا ضرر أن يكون بيني وبين شخص أرض واسعة كبيرة، هذه يمكن أن أقسم نصيبي يمكن أن نقسمها فآخذ نصيبي ويأخذ نصيبه بلا ضرر، وأما الذي فيه ضرر فمثل أن يكون بيني وبين شخص أرض قليلة صغيرة لو قسمناها لم يصلح أن يكون نصيب أحدنا بيتا، صغيرة جدا 10 أمتار مثلا، هذه لا يمكن قسمها. إذا قسمنا 10 أمتار صار كل واحد لنا منه 5 أمتار، ماذا يصلح 5 أمتار؟ ها؟ تصلح بيت للدجاج، هذه ما يمكن قسمها. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الأرض المشتركة مما يمكن قسمته أو مما لا يمكن قسمته، خلافا لمن قال إن الشفعة لا تكون إلا في الأرض التي تمكن قسمتها، أما التي لا تمكن قسمتها فلا شفعة. انتبهوا أخوان، خلافا لمن قال إن الشفعة لا تكون إلا في الأرض التي تمكن قسمتها، وأما ما لا تمكن قسمته فلا شفعة فيه. كلام صحيح؟ صحيح. ها؟ هنا يقولون لأن الأرض التي تمكن قسمتها هي التي جاءت بالحديث، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والأرض التي لا تمكن قسمتها لا يمكن أن تقع فيها الحدود. ولكن نقول هذا القول من أضعف الأقوال، لأنه إذا جازت الشفعة في الأرض التي يمكن قسمتها فالتي لا تمكن قسمتها من باب أولى، لأن الذي يمكن قسمته إذا جاء الشريك الجديد ورأى الأول أنه لا يمكن أن يستقيم معه، ماذا يصنع؟ يقسم وينتهي منه. فإذا كان هذا في الأرض الذي تمكن قسمتها فالذي لا تمكن من باب أولى. المذهب هو القول الضعيف أنه إنما يجب إنما يكون في أرض تمكن قسمتها. وهذا من غرائب العلم، أحيانا يأتي سبحان الله من غرائب العلم أشياء تتعجب لها نظير من بعض الوجوه. قالوا لو أن رجلا ذبح ذبيحة ونسي أن يسمي فالذبيحة حلال، ولو صاد صيدا ونسي أن يسمي فالصيد حرام، أيهما أولى بالعذر؟ الصيد أولى بالعذر، لأن الصيد يأتي على أجله، والإنسان مشفق أن يطير الطائر أو يعدو الظبي أو الأرنب قبل أن يدركه، فتجده مع العجلة ينسى كثيرا. يقولون الصيد إذا نسي التسمية فيه فهو حرام.